وفي الوقت الذي ضيق فيه المستعمرون الخناق على المدارس الإسلامية والعلوم الدينية الصحيحة، وجدناهم يدعمون ويشجعون مجموعات من الجهلة بالدين تمارس طقوسا من العبادات المبتدعة المخترعة التي لم يعرفها الصدر الأول من المسلمين، والممزوجة بشيء كثير من حضور النفس تحت ستار التصوف الديني، مع أنه ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وعلمنا أن كبار رجال الاحتلال الاستعماري كانوا يحضرونهم وعائلاتهم كثيرا من هذه الاجتماعات التي يتصور القائمون بها أنها لون من ألوان العبادات الإسلامية، وما هي في الحقيقة إلا مجموعة من أغاني التشبيب ترافقها أصوات بعض آلات الموسيقى والحركات الإيقاعية المسماة برقص السماح، ويرافقها ترديد لبعض الأذكار المختلفة. وكانت تؤخذ لهذه المجالس رسوم فوتوغرافية تضاف إلى سجل المعلومات التي تؤخذ عن المسلمين وبلادهم. وقد بلغنا في حينها أن السلطات الاستعمارية كانت تشجع القائمين بهذه الاجتماعات بالمنح المالية وبإظهار استحسان ما يقومون به، وباستدراج فريق منهم ليكونوا أجراء لهم ويكونوا فيما بعد قوة دينية في البلاد تساند المحتل وتخدمه في تحقيق أغراضه. وهذا اللون من التحوير في مفاهيم الدين وفي تطبيقاته له آثار سيئة جدا، ومنها الآثار التالية: إبعاد هذه المجموعات عن دراسة علوم الدين دراسة صحيحة تعدهم لتفهم غاياته وأحكامه التي يأمر الله بها، والتي منها عزة المسلمين ووجوب مجاهدة الكافرين والعمل على بسط سلطان الحكم الإسلامي في البلاد. امتصاص شحنة الطاقة الدينية الكامنة في نفوس المسلمين والدافعة لهم إلى العمل بواجبات الإسلام التي تعتبر العبادات الخاصة لونا روحيا من ألوانها. ويكون امتصاص هذه الطاقة بما تورثه هذه الأعمال المجهدة المحببة للنفوس من القناعة الداخلية بقيام الفرد نحو ربه بجهد كاف، ثم هو يطالب الله بعدها بأن يحقق للمسلمين النصر على عدوهم دون أن يشارك هو بعمل فعال من شأنه أن يضيف إلى قوة المسلمين قوة أو إلى صفوف مكافحيهم جنديا عاملا. تحويل المسلمين عن تعاليم الإسلام الأصلي وإضافة أشياء جديدة إليه قابلة للتنوع بين مختلف المجموعات، ثم بعد أمد قد يطول أو يقصر تصبح هذه المحدثات هي الأصل الديني عند هذه الفئة، وتصبح أركان الإسلام الأصلية شيئا ثانويا، ولربما تترك فروض الإسلام وتهمل اكتفاء بهذه المحدثات التي حلت محلها عند هذه الفئات. تنفير الأجيال المثقفة على الإسلام تضرعا بهذه الأخلاق المبتدعة البعيدة عن سمو الشريعة وكمالها، والتي تصمه بأنه مزيج مقتبس من العبادات الوثنية، وما هي في الحقيقة إلا أمور دخيلة عليه محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. الوسيلة الثالثة تولية قيادات دينية تعطي صورة سيئة عن الإسلام في مفاهيمها أو في سلوكها، ويبعاد كل عنصر صالح يدرك حيل أعداء الإسلام ويكافح لإحباط مخططاتهم. وبهذه الوسيلة يحاربون الإسلام بسلاحين خطيرين: سلاح يطعن به المسلمين أنفسهم، وسلاح آخر في أيدي عدوهم يطعنهم به في الخفاء وقد يعلنه متى واتته الفرصة. إن تولية مثل هذه القيادات ينتج عنه أسرع الأثر في جماهير المسلمين. إنها في الاسم الرسمي أو المعلن قيادات تتولى مناصب دينية لها نوع تقديس في نفوس معظم الجماهير المسلمة، فلا بد أن تكون أسوة وقدوة لمعظم هذه الجماهير. فإذا كانت منحرفة التفكير أو منحرفة السلوك كانت أيسر طريقا للتضليل الذي يريده العدو، لأن الجماهير التي تجد في هذه القيادات أسوة لها لا بد أن تضل النسبة العظمى منها بدافع الاقتداء والاتباع، وهذا بطر عظيم لأعضاء الإسلام. وأما الثلة الواعية التي لا ترضي سلوك هذه القيادات فإنها تسلط نقمتها عليها وعلى كل من له قيادة دينية رسمية أو غير رسمية وتتجه في طريق آخر، وهذا بطر ثان لأعداء الإسلام أيضا. ومتى اتجهت النقمة العامة ضد ما يسمى بالقيادات الدينية تحلل من الاتجاه إلى دراسة العلوم الدينية كل من تحدثه نفسه بخدمة الإسلام عن طريقها وسلك مسلكا آخر، وهذا ظفر ثالث لأعداء الإسلام أيضا. كما يجد ضعفاء الإرادة الطامعون بالدنيا أن الانحراف طريق ميسر سهل إلى تولي المناصب الدينية فينحرفون ليصل إليها، وهذا ظفر رابع لأعداء الإسلام أيضا. ومتى انعدمت من الأمة فئة الدعاة إلى الله الموثوقين بدعوتهم الحارسين لحدود الإسلام قام جنود الشيطان يعبثون في صفوفها دون أن يجدوا عقبة تقف في طريقهم تقول لهم لا تفعلوا الشر وتحذر الأمة من شرورهم وتنبهها على خطرهم وتدلها على مكائدهم. وبفقد الدعاة إلى الله الحارسين لحدود دينه يتحقق ظفر خامس لأعداء الإسلام أيضا. وحين يتم للعدو هذا الظفر بأنواعه ومراحله المختلفة وصوره المتعددة تختر الأمة الإسلامية أعز ما تملك من مقومات وجودها بين أمم الأرض. وهكذا يفعل أعداء الإسلام بالمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهل إلى يقظة من سبيل؟ الوسيلة الرابعة التضييق على طلاب العلوم الدينية والمعارف المتصلة بها وتزهيدهم فيها وتوجيه ألوان الاضطهاد للدعاة إلى الإسلام منهم ومحاربة كل حركة إصلاحية تطلع في أعداء لسيرتها هيئة منظمة أو يكونها مصلح ذو شخصية مؤثرة، وذلك بإضعاف قواها المادية وإثارة الشكوك حولها والإيقاع بينها وبين غيرها من المؤسسات الإصلاحية وإدخال عناصر مسوسة فيها تعمل على تفتيت طاقتها وتحوير اتجاهها السليم. وقد منع المسلمون بنكبات متعددة من جراء تنفيذها الوسيلة على أيدي أعداء الإسلام مباشرة أو على أيدي أجرائهم وعملائهم من المنتسبين إلى الأمة الإسلامية انتسابا رديئا لا انتسابا اعتقاديا إراديا. الوسيلة الخامسة إثارة الشكوك والشبهات حول عقائد الإسلام ومبادئه ونظمه وعباداته لإضعاف ثقة المسلمين بكمال دينهم الذي كان سر مجدهم ولإقناعهم بأن تقدمهم في مختلف مجالات العلوم التي تخرجهم من واقع التخلف الذي أصابهم رهن بتركهم لدينهم ولتعاليمه ولنظمه. وهنا يستعملون دسيستهم المشهورة وهي قياسهم العالم الإسلامي على أوروبا مع مغالطة فاحشة في عناصر القياس. هذه الدسيسة هي قولهم إن أوروبا لم يتح لها نجاح حتى فصلت عملها وسياستها عن سلطان الكنيسة، وكذلك لا يتاح للعالم الإسلامي نجاح حتى يجعل الدين محبوسا في زوايا المسجد، وحتى يتم الفصل بين الدين والدولة في سياستها وفي نظمها وفي قضائها، متهمين الإسلام بالعجز والقصور عن مواكبة ركب العصر الحاضر في أنواع تقدمه العلمي والحضاري والمدني. وفساد القياس آت من الواقع المتباين ما بين الإسلام الحق الذي لم يدخل فيه التحريف والتغيير، وبين غيره من الأديان التي لم تبقي على أصولها الربانية، فلم تعد صالحة للحياة بسبب التحريف الإنساني الذي دخل فيها. وإن كان كلامهم مقبولا في بعض جوانبه بالنسبة إلى المذاهب والأديان والملل غير الإسلامية، فإنه لن يصح بحال من الأحوال بالنسبة إلى الإسلام الحق الذي يحتل مركز القمة في دفع المسلمين إلى كل تقدم حضاري، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله حفظ كتابه كما أنزله على رسوله. الوسيلة السادسة إثارة ألوان الهزء والسخرية وأنواع التهكم لعلماء الدين الإسلامي وبالأحكام الإسلامية وبالعبادات وممارسيها. ولهذا السلاح أثره القوي لدى ضعفاء النفوس الذين توجههم الضغوط الاجتماعية، إذ يتخاذلون أمامها ويجبنون عن فعل الحق والخير وسلوك سبيل الهدى أمام استهزاء المستهزئين وسخرية الساخرين وتهكم المتهكمين. وما أكثر ما يستعمل دعاة الباطل هذا السلاح الحقير ضد أنصار الحق من المؤمنين. وقد انتشرت في المجتمعات الإسلامية المختلفة الأجهزة المأجورة لاستخدام هذه الوسائل كأسلحة خطيرة يقاتلون بها في أعمال الغزو غير الحربي للإجهاز على الإسلام والمسلمين والقضاء عليهم من داخل صفوفهم. فواجب أهل الرأي والغيرة والعمل أن يقابلوا كل سلاح بما يبطله ويفني أثره، وأن يقوموا بحركة غزو مضادة على مواقع أعداء الإسلام الفكرية والنفسية والسلوكية حتى يحبطوا كيدهم وينصروا دين ربهم ويستعيدوا مكانهم القيادية في العالم. وحين يتم للعدو الغازي تفريغ أفكار أبناء المسلمين وقلوبهم ونفوسهم من محتوياتها الإسلامية ذات الجذور العقلية والوجدانية والعاطفية والأخلاقية، يهون عليه جدا ملء الفراغ بما يريد عن طريق مدارس التعليم ومعاهده وجامعاته، وعن طريق أندية الثقافة والفن، وعن طريق المكتبات والمنشورات من رسائل وكتب وأخبار وصحف ومجلات دورية وكتب علوم مبسطة، يدس فيها العدو ما يريد من أفكار ونظريات، وعن طريق الإذاعة والتلفزيون وسائل الإعلام. وأعمال ملء الفراغ تواكب أعمال التفريغ في خطة الغزو حتى لا تضيع على الغازي فرصة من فرص العمل، وتطبيقا لنظريته التي يقول فيها إن الطبيعة تأبى الفراغ. وفي الساعة التي يستخرج فيها ساكن من سكان الدار يحتل فيها ساكن جديد من قبل العدو، وتحدث مشكلة عدم التلاؤم بين العناصر الدخيلة والعناصر الأصيلة، ويقوم بعض الصراع الجزئي، ولكن متابعة تنفيذ خطة الغزو تفرض نوعا من التعايش بين العناصر بانفصام الشخصية، أو بإقامة حجب بين العناصر، أو بإضعاف العناصر الأصلية وتخديرها حتى لا تشعر بالنفرة من الغريب المحتل، أو بجعل الغريب الدخيل يكمن في زاوية مظلمة بانتظار قدوم عناصر جديدة أخرى تشد أزره وتقوي ظهره. وبمتابعة العمل والدأب الدائم في عمليات التفريغ والملء يحقق العدو الغازي أهدافه. من النصوص الكاشفة لخطة الغزو ما يلي: جاء في كتاب غزو العالم الإسلامي للمستشرق شاتلي ما يلي: وإذا أردتم أن تغزوا الإسلام فتخبضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن كل ذلك بوساطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج البسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. وجاء في كتاب الحياة السرية للورنس العرب ما يلي، ذكر الكولونيل لورنس في تقريره الذي رفعه إلى المخابرات البريطانية في كانون الثاني عام 1916 بأن أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية بدحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها، وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتماسك. الفصل الثامن، خطة العدو لغزو الإسلام لتفريره من مضامينه الصحيحة، خطة وغرض. في خطة من خطط الغزو الفكري للمسلمين الذي يبيته أعداء الإسلام تصيد المفاهيم الفاسدة الموجودة عند بعض المسلمين الداخلة عليهم عن طريق الأخطاء الفكرية أو بفعل كيد مدبر من قبل عدو من أعداء الإسلام والمسلمين، ثم العمل على دعم هذه المفاهيم ونشرها وتوسيع رقعتها بكل وسيلة، والوقوف دون أي حركة إصلاحية تصحح هذه المفاهيم الفاسدة وتعيد الآخرين بها إلى الفهم الإسلامي الصحيح. والغرض من تصيد هذه المفاهيم ودعمها ونشرها والوقوف دون أي حركة إصلاحية لتقويمها التمهيد لطعن الإسلام بها والتشهير به على زعم أنها من تعاليمه الأساسية واستغلالها لتوهين قوة المسلمين ضد أعدائهم وصرفهم عن مفاهيم الإسلام الحق. وبطريقة ماكرة يوحون إلى الأجيال الناشئة في البيئات الإسلامية أن الإسلام غير صالح للحياة وأنه مشكوك بكونه من التعاليم الربانية الصحيحة، ويستشهدون على ذلك بهذه المفاهيم غير الصحيحة مدعين أنها من صلب الإسلام بدليل تمسك فريق من المسلمين بها. التحريف في مفهوم التوكل على الله. دخل المستعمرون بلاد المسلمين ضمن دوامة من المؤامرات الدولية أدت إلى إضعاف الدول الإسلامية، فوجدوا المقاومة العنيفة لهم من الشعوب المسلمة وهي تعلن الجهاد ضد قوى الاحتلال الكافرة الغاشمة الظالمة، ولم يتركوا سبيلا من سبل العنف العسكري إلا استخدموه ضد مقاومة المسلمين المستمرة لهم دون أن يظفروا بثمرة الاستقرار فيما احتلوه من بلاد، فاتجهوا إلى تصيد الأفكار التي يمكن أن تخمد نار المقاومة المتأججة ضدهم إذ تمكنوا من بثها في أفكار الشعوب المسلمة. وقد عثروا على فكرة التوكل على الله وأدركوا أن من الممكن التحريف فيها والتلاعب بمضمونها حتى تغدو سلاحا ضد المسلمين بعد أن كانت سلاحا خطيرا جدا في أيديهم ضد أعدائهم. وهذا التحريف لا يكلفهم أكثر من عملية تعميم في المضمون يتجاوز حدود مواقع التوكل المذكور في الإسلام. إن التوكل على الله كما قرره الإسلام وفهمه المسلمون الأوائل وطبقوه وظيفة من وظائف الجانب القلبي الاعتقادي في الفرد المسلم والجماعة الإسلامية، وليس وظيفة من وظائف الطاقات المادية والقدرات الجسدية والأعمال التخطيطية والتنفيذية في المسلم. ومتى صح إدراك هذا الفرق لدى الأفراد والجماعات كان التوكل على الله في الجانب القلبي الإيماني ممددا بقوة معنوية عظيمة تضاعف القوى المادية العاملة أضعافا كثيرة حتى يغلب 20 مؤمنون صابرون 200 بإذن الله والله مع الصابرين. ومن الملاحظ أن أهم عوامل الخذلان التي تمنى بها القوى المادية على كثرتها في الجيوش المحاربة إنما هي تناقص القوى المعنوية القلبية التي أثبتت التجارب التاريخية أن في مقدمتها قوة التوكل على الله، فهي أثقل القوى المعنوية على الإطلاق. فالذي يعد العدة ويستخدم الأسباب متوكلا على حدود ما أعد من قوة يظل قلبه قلقا حذرا جبانا خائفا من أن تكون قوة عدوه زائدة على قوته ولو بمقدار يسير، ولذلك فقد تنهار قوته وتفقد أسلحته وأسبابه مضاءها المقدر لها لفقدان الروح المعنوية في قلبه. وأما الذي يعد العدة الكاملة ويتخذ ما يستطيع من أسباب ويباشر العمل وهو موقن لأن قوة قادرة على كل شيء تدعمه من وراء الحجب المادية وتشد أزره، فإنه يستطيع أن يستعمل في نظاره وجهاده كل قوته مع حضور قلب وسرعة بديهة، نظرا إلى أنه لم يمسه الخوف الذي يقلق القلوب ويفسد الرؤية الصحيحة للعقول. وما يقال في أعمال القتال يقال نظيره في كل أعمال الحياة. والتحريف الذي أدخل على معنى التوكل على الله هو تعميم مضمونه، حتى امتد فكان في أفكار بعض المسلمين وظيفة أيضا من وظائف الطاقات المادية والقدرات الجسدية والأعمال التخطيطية والتنفيذية. واستطاع الأعداء أن يستغلوا هذا التحريف لتثبيط المسلمين عن إعداد ما يجب عليهم إعداده من قوى مادية وصرفهم عن اتخاذ الأسباب الواجبة وعن مباشرة كل ما من شأنه أن يحقق النتائج وفق سنن الله في كونه، وتحذر التصورات الفاسدة لمعنى التوكل طاقات العمل والسعي والتفكير فيهم، وتجعلهم يعيشون في أحلام تحقيق غايتهم بمعجزات خارقة خارجة عن سنن الحياة المستمرة. ولا شك أن هذا المفهوم الفاسد لمعنى التوكل على الله يعطل حركة السعي الواجب لاتخاذ كل الوسائل المادية والمعنوية المستطاعة التي من شأنها أن تظفر السعي بالنتيجة المطلوبة وفق سنن الله في كونه. وكانت مكيدة العدو في استخدام هذا التحريف مكيدة خطيرة جدا، أخطر من مكيدة الأفيون الذي نشره المستعمرون في الصين، وقد تضمنت هذه المكيدة سلاحا ماضيا لصالح العدو. بينما فهم المسلمون الأوائل معنى التوكل على الله فهما صحيحا مقرونا بفهمهم لما يجب عليهم من عمل وجهاد وكفاح وما يجب عليهم من اتخاذ أتم الوسائل المستطاعة لبلوغ الغايات، ومقرونا بفهمهم لسنن الله في كونه القائمة على الأسباب، ثم تأتي المعونة الإلهية من وراء اتخاذ الأسباب المأمور بها. ولذلك لم يترك المسلمون الأوائل سبيلا من سبل العمل المستطاعة لهم إلا أخذوا بها، ولا سببا من الأسباب التي أمكنهم الظفر بها إلا استخدموه، وبذلك حقق الله لهم المجد والنصر المبين. وهكذا كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في حياتهم كلها، وفي دعوته إلى دين الله. هكذا كان صلوات الله عليه في دعوته وفي جهاده وفي غزواته وفي سعيه لاكتساب الرزق وفي عباداته وفي شؤونه الخاصة وفي شؤون المسلمين العامة وفي حث المسلمين على السعي والعمل والجهاد والصبر والمصابرة. وكذلك كانت تربية القرآن الكريم لرسول الله وللمسلمين، ونصوص القرآن ذاخرة بالأمر العملي والحث عليه ووجوب اتخاذ الوسائل التي ربط الله بها النتائج في قوانين الحياة التي سنها فلا مبدل لها. وخلق هذه السنن لا يكون إلا في حالات نادرة، آية لرسول أو إكراما لفئة قليلة مؤمنة صادقة مع الله بذلت قصارى جهدها ولم تتهاون في واجب فرضه الله عليها. سوء فهم معنى الرضا في القضاء والقدر. واخترنا التحريف الذي أدخل على مفهوم التوكل على الله سوء فهم لمعنى الرضا بالقضاء والقدر. إن فهم التوكل فهما فاسدا نشأ عنه ترك الأخذ بالأسباب والقيام بما فرض الله من إعداد المستطاع من القوة والجهاد في سبيل الله، وهذا قد لزم عنه تسلط الأعداء على المسلمين ووقوع المسلمين في نكبات الاضطهاد. ولتبرير التحريف الدخيل مع المحافظة على الانتساب إلى الإسلام كان لابد من قبول فهم فاسد آخر يتصل بالقضاء والقدر، إذ يحاول هذا الفهم أن يقنع العصاة بتوكلهم الفاسد أن الله قد تخلى عن نصرهم وإحلال عدوهم مع استحقاقهم لذلك، لأنه أراد أن ينزل بهم مصيبة على يد عدوهم لا بسبب أنهم قصروا بما أوجب عليهم، ولكن ليرضوا بمقاديره ويصبروا عليها، وجعلوا ذلك مثل مصائب الفقر والمرض والموت التي يبتلي الله بها عباده ليعلم الصابرين منهم والمتضجرين. إنهم يجعلون النتائج السلبية التي تأتيهم لأسباب منهم كالمصائب الربانية التي يبتلي الله بها عباده، فيسيئون فهم القضاء والقدر ويضعون الأمور في غير مواضعها، ويسلكون في هذا مسلكا شبيها بمسلك المنافقين الذين كانوا إذا أوذوا مع المسلمين في القتال جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وأخذوا يطرحون الشكوك بالإسلام ويعتبرون أن ما أصاب المسلمين من أذى هو شبيه بعذاب الله لهم. وفيهم يقول الله في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. صدق الله العظيم. وظاهر أن الاستكانة إلى العدو على معنى الرضا بقضاء الله وقدره استكانة ينهى الإسلام عنها ولا يرضى بها، ولا يجوز أن تكون وفي قدرة المسلمين أن يدافعوا ويكافحوا ويجاهدوا في سبيل الله، وما يصاب المسلمون بالخذلان أو بتسلط أعدائهم عليهم إلا بذنوبهم وبتقصيراتهم عن القيام بما أوجب الله عليهم من اتخاذ الأسباب لصد أعدائهم وإعلاء كلمة الله. إن مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره في المفهوم الإسلامي يمنح المسلمين قوة عملية فعالة لا تني، وطاقة دفاع كبرى إلى الجهاد في سبيل الله، وتحمل كل مصيبة في ذلك اعتقادا منهم بأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. فالمسلمون يدخلون معارك الجهاد في سبيل الله فيصابون في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فتقبلون كل ذلك بتمام الرضا عن الله فيما يجري به قضاؤه دون أن يتضجروا أو يتذمروا من ذلك. ثم إذا دعاهم داعي الجهاد مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى ما لا نهاية لم يتوانوا عنه، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، فهم يتلقون كل ذلك بالتسليم والرضا عن الله، معلقين آمالهم بما أعد الله من أجر عظيم للصادقين الصابرين. وفي مقابل هذه العقيدة السليمة الممدة بقوى الصبر والمصابرة واحتمال الأذى، تأتي العقيدة الموهنة المثبطة المخذلة التي يعقدها الكافرون، وهي التي تجحد القضاء والقدر وتزعم انفراد الأسباب بتحقيق النتائج، وتعتقد أنه لولا حصول السبب الفلاني لما حصلت المصيبة الفلانية. وعلى أساس من هذه العقيدة الباطلة أثار المنافقون بعد غزوة أحد التي أصيب فيها المسلمون بنكسة بعد ظفرهم على عدوهم بسبب مخالفة فئة الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم تركهم موقعهم الذي حدده لهم، أثاروا مخالتهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل هذا النفر الذي قتل في أحد. إذ كان رأي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عدم الخروج من المدينة إلى ملاقاة المشركين في أحد، وانخذل عن الرسول هو والمنافقين معه وكانوا قرابة ثلث الجيش. وكانت مقالة المنافقين بعد أن حصل ما حصل للمسلمين في الموقعة لونا ماكرا من ألوان تثبيط القوى الإسلامية عن الجهاد في سبيل الله والخروج إلى مقارعة حملة ألوية الكفر. لذلك كان لابد للعقيدة الإسلامية الصحيحة حول القضاء والقدر من أن تقف موقفا حازما جازما لا تردد فيه، تثبيتا لقلوب المؤمنين وردا لكيد المنافقين، فينزل القرآن معلنا الذين قتلوا من المسلمين في أحد قد قتلوا بآجالهم المقررة لهم في قضاء الله وقدره، وقضوا حياتهم في مسارعة المقدر لهم أن يموتوا فيها. فلو أن المعركة كلها لم تحصل ولم يخرج المسلمون من المدينة إلى قتال عدوهم لخرج الذين كتب عليهم القتل لسبب آخر إلى مواطن المعركة، ولكان مصيرهم القتل وكانت مضاجعهم هي مصارعهم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. على مثل هذا يكون استعمال العقيدة بالقضاء والقدر والتوكل على الله والرضا عن الله والتسليم التام فيما تجري به مقاديره تقوية لقلوب المؤمنين وتثبيتا وتطهيرا لها من عوامل الخوف والقلق والاضطراب والجزع. أما الجنوح بهذه العقيدة إلى المعنى المغمور بالضعف والتخاذل وترك مباشرة الأسباب والرضا بأية نتيجة تأتي من جراء ترك ما أوجب الله اتخاذه، فهو جنوح عن أساس العقيدة الإسلامية التي ألزمنا الله باعتقادها والاستمساك بها. والفهم الإسلامي الصحيح في هذا صراط وسط بين منحدرين، والانحياز عنه من ذات الشمال يوقع بالإفراط في التعلق بالأسباب وإهمال المقادير الربانية، وهذا انفصال عن عنصر أساسي من عناصر العقيدة الإسلامية من نتائجه الوهن والتخاذل والجبن والقلق والتسخط والندم، والانحياز عنه من ذات اليمين يوقع بالتفريط بما أوجب الله الأخذ به من كل سبب من شأنه الإيصال إلى الغاية المطلوبة وفق سنن الله في كونه، ومن نتائجه الاستكانة والتواني وترك العمل وإيثار البطالة والكسل وما ينجم عنها من مصائب ونكبات وآلام وضعف وذل، وبها يستشري الفساد في الأرض ويظهر الكفر ويعلو الباطل ويتسلط أعداء الله والحق. محاولة الغزاة إلغاء ركن الجهاد في سبيل الله. استمرت جيوش الاحتلال الاستعماري في البلاد الإسلامية تنام على أشواك القلق والاضطراب والفزع من مباغتة المقاومة التي يقوم بها المجاهدون المسلمون. وفي طليعة هذه الجيوش جيوش الاستعمار الإنجليزي والفرنسي، ثم جيوش الاستعمار الإيطالي والبرتغالي والهولندي وغيرها، وبحثوا عن سر هذه المقاومة العنيدة المستمرة والفداء الذي لم ينقطع، فوجدوا أن من أركان الإسلام لنشره وحمايته وحماية المسلمين وبلادهم من أي تسلط غير إسلامي ركن الجهاد في سبيل الله، الذي يغذيه في قلب المسلم إيمانه الراسخ بما أعد الله للمجاهدين في سبيله من أجر عظيم عنده. فهو إن لم يظفر برضوان الله والجنة يحركه الأمل بأن ينال الحسنيين أو إحداهما، النصر أو الجنة. ولذلك وجه الاستعماريون جهودا عظيمة في خطة متعددة الشعب لغزو هذا الركن العملي الخطير من أركان الإسلام وإضعاف أثره في صفوف المسلمين وهدم بواعثه في قلوبهم. وفكروا وقدروا وخططوا ثم استخدموا لهدمه عدة أسلحة، وعملوا على إلغائه ورفعه رفعا كليا، وجربوا أن ينشروا بين المسلمين عقائد جديدة تفسر نصوص الإسلام بحسب أهوائها وتنادي بالأخوة الإنسانية دون تفريق بين الأديان القائمة، وتفسر الإسلام بأنه واحد من هذه الأديان المنتشرة في الأرض يدعو إلى المحبة وإلى التآخي العام بين البشر مهما كانت مذاهبهم واتجاهاتهم وأعمالهم ومعتقداتهم، ولا يفرض نفسه على الناس فرضا، وما هو بدون قتال وسفك دماء. وأما القتال الذي حصل في صدر الإسلام فقد كان عملية مرحلية فقط انتهى دورها بانتشار الإسلام في العالم، وأضافوا إلى هذا التغيير في مفهوم الإسلام أخلاطا اعتقادية أخرى تنسف الإسلام من أساسه. واستأجروا للقيام بتنفيذ هذا المخطط أجراء ضمن صفوف المسلمين بألوان شتى وصور مختلفة، وظهر بعض هؤلاء الأجراء بأثواب قادة سياسيين، وظهر بعضهم بأثواب كمصلحين دينيين، وابتدع بعضهم دينا جديدا دعا إليه وجمع طريقا من المرتزقة عليه، فظهرت البهائية في إيران وظهرت القاديانية في الهند، وكل منهما قد ضمن أخلاقه الاعتقادية الملفقة إلغاء ركن الجهاد في سبيل الله، ودعا إلى التعايش بمحبة وأخاء وتعاون مع السلطات الكافرة التي تمتص خيرات البلاد وتنشر مبادئها باعتبارها أمة غالبة مستعمرة. أما البهائية فهي نحلة جديدة ظهرت في جسم الأمة الإسلامية بتدبير من أعداء الإسلام وإمداد منهم لها بالأموال وتيسير المصالح والدعم والتأييد، فلفقت دينا جديدا بعقيدته وشريعته، تحت قناع الإصلاح الديني والاجتماعي المزيف وباسم التآخي العام بين الناس على اختلاف أديانهم وقومياتهم ومذاهبهم. ولهذه النحلة البهائية صلة في مفاهيمها بالإباحية من جهة وبطرح الفوارق الدينية من جهة أخرى وإلغاء مبدأ الجهاد في سبيل الله من جهة ثالثة، وتعمل على هدم الإسلام وتمزيق وحدة الأمة الإسلامية وخدمة أغراض وأهداف المستأجرين لها من أعداء الإسلام والمسلمين. وقد بدأت هذه الفرقة الضالة في مدينة شيراز من مدن إيران سنة 1260 هجرية على يد رجل فارسي اسمه علي محمد الشيرازي، حين أعلن أنه باب العلم بالحقيقة الإلهية وسمى نفسه بالباب، واجتمع حوله أتباع من ضعفاء العقول وأصحاب الشهوات. ولما أعلن مقالته في الناس قامت فتنة دعت الحاكم إلى أن يسجن أتباعه، ثم هاجر من شيراز إلى أصفهان فحماه حاكمها. ولما توفي هذا الحاكم تلقى خلفه أمرا بالقبض على الباب وحبسه في قلعة ماكو. وفي سنة 1266 هجرية، أي بعد 6 سنوات من بدء ضلالته، قتل رميا بالرصاص في تبريز. ولم ييأس أعداء الإسلام من متابعة مكرهم في إيجاد خلف الله، فاشتروا رجلا للقيام بالمكيدة اشتهر باسم البهاء أو بهاء الله. وإلى هذا الرجل تنسب طائفة البهائيين. ولم يلبث هذا الرجل بعد تسلمه رئاسة الدعوة لهذه النحلة الجديدة حتى اتهم بالاشتراك في مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه ملك إيران انتقاما للباب، فاعتقل وأبعد. فنزل بغداد وأقام بها 12 سنة يبشر بضلالته، وضج منه علماء العراق فقصد الآستانة وقاومه علماؤها، ثم كان آخر أمره في البهجة وهي قرية من قرى عكا بفلسطين، ومات بها هناك. ودعم أعداء الإسلام من بعده ابنه المعروف بعباس عبد البهاء، وقد رافق هذا أباه منذ بدء ضلالته وتنقل معه، وقام هذا بأمر البهائية وتنظيم جماعتها، ونشط هذا الشيطان الابن في نشر ضلالة هذه الطائفة، وكان متوكد الذكاء. وقد زار أوروبا في سنة 1330 من الهجرة، وزار أمريكا وعاد إلى فلسطين، ثم مات في حيفا. وتتلقى هذه الطائفة دعما ومالا من أمريكا ومن اليهود ومن غيرهما من أعداء الإسلام، فقد تأكد أن الجاسوسية الروسية هي التي تولت غرسها، وأن اليهودية الصهيونية هي التي احتضنتها، وأن الصليبية ومؤسساتها الاستعمارية والتبشيرية تدعمها وتشد من أجلها، لأن الجميع يلتقون على هدف واحد هو هدم الإسلام وتجزئة المسلمين وتوهين قواهم. تقوم هذه النحلة الضالة على تهليئ البهاء، فبهاء الله عندهم الذي هو الرئيس الثاني لدعوتهم هو الرب الذي بشرت به الديانات كلها، وهو المشرع الأعلى الذي تنبأت بظهوره البوذية والبرهمية واليهودية والمسيحية والإسلام، وقاموا بدور الأجير المطيع في تنفيذ مخططات أعداء الإسلام من صليبيين واستعماريين ويهود. إنهم يقررون ويعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة العثمانية في فلسطين، وبأن المستعمرين الإنجليز قد دخلوا الأراضي المقدسة بمساعيهم، ويتباهون بأنهم كانوا قد تنبأوا بقيام الدولة الإسرائيلية، ثم يتحدثون عن الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين إسرائيل. وفيما يلي طائفة من الوثائق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام. نشرت مجلة الأخبار الأمرية التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهائيين بالعدد 5 الصادر في أيلول لعام 1951 حديثا لرئيس القسم العالي للبهائيين مع وزير آمور الأديان الإسرائيلي يقول فيه إن أراضي الدولة الإسرائيلية في نظر البهائيين واليهود والمسيحيين والمسلمين أراضي مقدسة. وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من 50 عاما أنه في النهاية ستكون فلسطين موطنا لليهود، وهذا الكلام طبع في حينه وانتشر. جاء في كتاب التوقيعات المباركة بالمجلد الثاني لمؤلفه شوقي أفندي، وهو الزعيم الثالث للفرقة البهائية، ما يلي: لقد تحقق الوعد الإلهي لأبناء الخليل ووارث الكريم، وقد استقرت الدولة الإسرائيلية في الأراضي المقدسة، وأصبحت العلاقات بينها وبين المركز العلي للجامعة البهائية وطيبة، وقد أقرت واعترفت بهذه العقيدة الإلهية. نشرت مجلة الأخبار الأمرية بالعدد العاشر الصادر في عام 1961 ما قالته روحية ماكسول زوجة شوقي أفندي وزعيمة البهائيين حاليا في مقابلة صحفية لها مع مزد هيفر، وهو: فإن كان من المقرر لنا الاختيار، فمن الجدير أن يكون هذا الدين الجديد في أحدث دولة وفيها يترعرع، وإن لنا مع إسرائيل روابط ووحدة مصير. وفي الواقع يجب أن أقول إن مستقبلنا ومستقبل إسرائيل يرتبطان ببعضهما كحلقتين في سلسلة واحدة. إن مركز تشكيلات البهائيين الرئيسي ويسمى بيت العدل يوجد حاليا في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة، وتشرف عليه هيئة مكونة من 9 أشخاص بينهم أمريكيون وأوروبيون، ورئاسة الروحية فيه لتلك المرأة الأمريكية الأصل روحية ماكسول. وكل المحافل الأخرى التي تقام في العالم تعتبر فرعا للمركز الرئيسي في إسرائيل. أعلن في النشرة الرسمية للبهائيين في إيران أيام رئاسة بن غوريون للوزارة الإسرائيلية ما يلي: مع كمال الفخر نبلغ البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين والمسؤولين في دولة إسرائيل. وفي تلك الأثناء قام وفد من البهائيين بمقابلة بن غوريون، وقدم له تمنيات البهائيين القلبية لتقدم وتطور إسرائيل. في 7 من شهر نيسان لعام 1964 قام الرئيس السابق لإسرائيل جالمان سازار بزيارة رسمية لمركز البهائيين، واستقبله هؤلاء استقبالا حارا ظهر فيه مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود.